أما الأتباع وأما المخدوعون فإليهم نوجه هذا الكلام، وأرجو منكم أن توجهوه أنكم أيها الإخوة اعرفوا عقيدة هؤلاء القوم واعلموها، ثم بعد ذلك فكروا هل تنفعكم هذه العقيدة عند الله، هل تتفق هذه العقيدة مع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أم لا. هذا هو موضوع الخلاف أيها الإخوة الذي يجب أن نعلمه جميعا. أما دعواهم هم أن يكررون الخلاف وما يقصده هؤلاء من قولهم أننا نترك هذه الخلافات ونتفق على الأمور المجمع عليها ونتعاون عليها مثل محاربات الشيوعية أو اليهودية أو ما إلى ذلك، فنقول لهم من الذي بعث الخلاف ومن الذي أثار المشكلة ومن الذي فرق الجماعة إلا هذا الدين المحدث الذي يأتون به وإلا هذه الضلالات التي أتيتم بها؟ من الذي فرق جماعة المسلمين إلا البدع وإلا الضلالات؟ من الذي يقيم الموالد بين الحين والحين ويدعو إلى البدعة العلانية ويثير أحقاد العوام والجهلة على العلماء الذين ينكرون هذا المولد؟ من هو؟ هذه القاعدة نحن نطالبكم بها، نقول لكم إننا مختلفون معكم في الموالد، مختلفون معكم في كل البدع المخالفة للكتاب والسنة، فلماذا لا تتركونها وتأتون إلى مواضع الاتفاق التي نتفق نحن وإياكم عليها فنتعاون على حربها، نتعاون على حرب الربا والتبرج العلمانية التي بدأت تأخذ أكبر الهشيم في مجتمعنا، الانحلال الخلقي الذي بدأ يتفشى، الأفكار الغربية الوافدة التي تظهر في الصحف وفي الكتب وفي كل مكان، لماذا لا تتعاون معنا على هذه التي نحن متفقون عليها وتتركوا البدع التي مختلفون فيها نحن وإياكم؟ إذا هذه القاعدة نحن نقولها لكم، نحن نطالبكم بها ولا تطالبوننا أنتم بها. ولكن الباطل هكذا، الباطل دائما يتخفى، الذي لديه ذهب مغشوش لا يمكن أن يبيعه في سوق الذهب، وإنما يذهب به إلى الزواجي، وإنما يذهب به إلى أطراف البلاد فيبيعه على الجهلة. وهؤلاء القوم لو أنهم عن الحق لماذا يتخفون به عن العلماء وعن الناس؟ شيخ محمد علي الناس هذا الذي مقيم في مصر يحتجب عن البشر جميعا، لماذا يحتجب إذا كان على الحق؟ لماذا لا يكون في القاهرة ويعلن دعوتك ما دامت هي الحق؟ والمالكي لماذا لا يظهر دعوته في مكة؟ ولماذا لا يناظر عليها العلماء حتى ولو أوذوا؟ لأن أصحاب الدعوات الحق يتحملون الأذى من أجلها ما دامت حقا، فلماذا؟ لكن يا أيها الإخوة، لأن هؤلاء هم أول من يعلم بطلان دعوتهم وكذبها، وهم أول من يعلم ضلالها، لذلك لا يريدون أن يظهروها أمام الملأ وإلا في الأقطار النائية من العالم الإسلامي، ويؤثرون المجد والشهرة ويؤثرون أكل السحت على الحق كما فعل أحبار اليهود وكما يفعل علماء الرافضة وآياتهم، فهم يؤثرون ذلك على الحق، وإلا فهم يعرفون الأدلة ويعلمون أن أدلتهم باطلة ويعلمون ما في المولد من الشرك، هم أول من يعلم ما في المولد من الشرك، وإن طنطنوا وجعجعوا وقالوا ليس فيه شرك. اسمعوا الآن من كلام محمد علي الإمام في نفسه في المولد ما يدلكم على ذلك. هذا كمان من ألوذ به وقذائفه وشتائمه التي يصدها على من يقول إن هذا شرك، والأمثلة كثيرة من كلامه ومن كلام غيره، ولكن الوقت قد ضاق والشريط قد اوشك على الانتهاء، فكلمه اخيره اقولها لكم اقولوها لكل واحد من اتباع هذا الرجل او غيره ولكل من يحب الحق من المخدوع بهذا الدين دون التصور: لا تنظروا الى اتباع هؤلاء هذا الرجل وامثاله، لا تنظروا الى عقيده التوحيد على انها عقيده اهل نجد او اهل الشام، اتركوا النعرة الجاهليه وعودوا الى الكتاب والسنه، وانظروا الى من يتبع الدليل ومن يتبع الكتاب والسنه ومن يتبع الحق، فكونوا معه، والحمد لله رب العالمين.